بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، وسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. مستعينين بالله عز وجل نكمل ما نحن بصدده، وهو الكلام عن كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. سبق وتكلمنا في اللقاء الماضي عما حدث بين أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبين الخبيث الهالك إبليس عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقلنا أن الله عز وجل للابتلاء أعطى لهذا الخبيث من الإمكانيات والقدرات ما من خلاله يتعرف على دواخل نفس العبد، ودي أهم شيء في الأمر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إما أن يكون على ظاهره كما قال القاضي عياض عليه رحمة الله، وإما أن يكون كناية عن القرب والملاصقة والمرافقة، والأمرين متلازمين. اليوم بإذن الله هنكمل ودرس اليوم يا أخوانا في غاية الأهمية، يعني أرجو التركيز، لأن ستجد ما يفعله أو ما ذكره الإمام من مداخل الشيطان لبعض المكلفين، يعني 100% أنا وأنت وقعنا فيه. فمن أجل هذا أريد التركيز، وهنكثر من ضرب الأمثلة لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما أقول. وأرجو أخواني قبل الشروع في المقصود، والكلام ده عذرا أستبيحكم بأكرره كتير، ولا أريد أن يمل أحد من كثرة تكراره. أرجو من كل إنسان منا أن يكون منصف مع نفسه، يعني لا تجامل نفسك، وكن صادقا مع نفسك واعترف بما في نفسك. يعني حينما نتكلم عن مداخل الشيطان أو عن أمراض القلوب، وتجد أن الشيطان تمكن منك في شيء معين، فما تغلطش نفسك وتقول لا ده أنا الكلام ده لا ينطبق علي. طب يعني أنت تغالط نفسك وتكذب على نفسك، طب لصالح من؟ أنا أريد من كل إنسان يجامل نفسه أو يكذب على نفسه أو يحاول يرفع من قدر نفسه وهو غير ذلك، أن يسأل نفسه لصالح من أفعل هذا؟ لصالح مين؟ لصالح الشيطان. ليس له أي، ليس لأحد أي فائدة من الكذب على نفسك إلا الشيطان. ستصل بهذا إلى مرحلة تصدق نفسك، زي واحد كده يا ربنا يعافينا وإياكم شغلته حرام، يعني لا يستريح إلا أن يسرق، وصل لمرحلة يعني أصبح ثري وبيسرق نفسه. تخيل بقى ديت، خلاص ما خلاص يعني تعود عليه. فعاوزين نكون عندنا إنصاف يا أخوانا، لما نقول الشيطان تمكن منك في الجزئية ديت، اعترف وقول الحمد لله، خلاص أنا كده اعترفت وسأرجع وأتوب إلى ربي عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى يقبل توبتي. يقول الإمام عليه رحمة الله: والشيطان يشام النفس البشرية. يشام النفس البشرية يعني يعرف مداخلها وغوائلها ويعرف حاجياتها. يقول: وما من نفس بشرية إلا وفيها قوتان، قوة إحجام ومهانة ورجوع، وقوة إقدام وشجاعة. ركزوا معايا يا أخوان، أي نفس بشرية فيها قوتين، شيء يدفعك إلى الأمام وشيء يدفعك إلى الخلف. أي نفس بشرية فيها هاتان القوتان. الشيطان بقى مهمته بما أعطاه ربنا عز وجل للابتلاء أن يعرف ما في النفس البشرية من أي أنواع القوة هي. هل أنت عندك قوة إقدام وشجاعة، ولا عندك قوة مهانة وإحجام وانكفاف؟ اللي يعرف ديت بقى وتمكن منها أو يعرف حق المعرفة الشيطان. وأنت أيضا من قبله عارف نفسك، ولكن الإشكال فين؟ الإشكالية تيجي فين يا أخوانا؟ أن الإنسان يعرف ما في نفسه من مثل هذه القوتين ويبدأ يغلط نفسه. وعشان كده بقول ركز واعترف بما في نفسك. يقول الإمام: فإذا وقف على أن النفس البشرية بها قوة إحجام ومهانة وانكفاف، اللي هو التراجع، هو عارف أن أنت فيك ديت، يبدأ يشتغل الشيطان إزاي؟ يقول: فيبدأ الشيطان ويثبطه ويقلل من همته ويوهن من عزمه حتى يوصله إلى مرحلة أن يترك الأمر جملة أو يترك بعضه. وهي أمثلة كتير. يبقى بداية الشيطان بيتوغل في نفسك، يعرف أن أنت إيه، ما أنتش بتاع إحجام، أنت بتاع مش ما أنتش بتاع تقدم، أنت بتاع إحجام، يعني ما بتحبش تقدم على شيء، يعني إيه، بتخاف، عندك قوة إحجام وانكفاف ومهانة، ما بتحبش تقدم. يبدأ الشيطان عرف ديت فيك وتمكن منها كويس، وعلم أنها منك ملتصقة بك تمام الالتصاق ولا تنفك عنك. يبدأ يجي لك بقى: أنت تريد أن تقدم على عمل معين، عاوز تصلي قيام الليل. يبدأ الشيطان يثبطك ويقلل من همتك ويضعف من عزمك، بالإضافة للقوة اللي عندك اللي هي قوة الإحجام والتقهقر والمهانة وعدم الإقدام. يترتب على ذلك إما أن تترك العمل جملة وإما أن تترك بعضها. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية: يجد في شخص عنده قوة إقدام وشجاعة و تقدم، يعني إيه، مندفع. فإذا قام هذا العبد بفعلة معينة يأتيه الشيطان ويقنعه بأن هذا العمل غير كاف. العمل ده مش كفاية عليه لأنه ما عنده شجاعة. إيه بقى، هقعد أنكر بقلبي؟ لا، أنا عاوز أعمل أكتر من كده. يبقى يبدأ يستغل هذه القوة ويقلل من هذا العمل بالنسبة لك، ويوهمك أن هذا العمل غير كاف، ويجب عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا. لذلك يقول بعض السلف: ما من أمر أمرنا الله عز وجل به إلا وللشيطان فيه نزغتان. يبقى أي تكليف شرعي، انتبهوا يا أخواننا وركزوا، أي أمر أمرنا به ربنا عز وجل إلا وللشيطان فيه نزغتان: نزغة غلو وإفراط، ونزغة قصور وتفريط. أي عمل الشيطان بيخش لك من باب الاثنين، إما غلو وإما تفريط، إما مجاوزة وإما إحجام، إما تقدم وإما رجوع. ده مداخل الشيطان للمكلف في الأعمال التكليفية. عارف بقى باختصار شديد كده، يلزمك أن تكون على علم تام بالأحكام التكليفية، وإن أشكل عليك شيء كنه إلى عالم. يعني مش عاوزك وانت لسه لم تقلم أظافرك في شريعة الله وما مر على طلبك العلم إلا 20 سنة تبدأ تقحم نفسك في هذه القضايا، لا، ده عاوز عالم متبحر اختلط العلم بشحمه وعظمه ولحمه. تاني يا اخوان، ما من أمر أمرنا به ربنا عز وجل إلا وللشيطان فيه نزغتان. نزغتان يعني إيه؟ مدخلين. أي أمر، الصلاة والأمر بالمعروف، طلب علم. هجيب لك أمثلة كثيرة إن شاء الله اللي ذكرها الإمام مش من عندي ولا حد، كنا احنا يعني أسقطنا الكلام على الواقع، فهذا بقى فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى هذا العمل للشيطان فيه نزغتان، نزغة غلو وإفراط ومجاوزة، النزغة الثانية تفريط وتقصير وانكفاف وإحدى. ويبدأ يشتغلك على الاثنين دول، إما يخليك تتقدم دون ضوابط، وإما يخليك تتقهقر وتترك العمل. نأخذ بقى بعض الأمثلة كده. والسعيد من اتعظ بغيره، وبرضو بكرر وعاوز انصاف من النفس، انصف نفسك من نفسك، وعطاك ربنا عز وجل عقلا فاستغله كما أمر الله عز وجل، لا تركن إليه ولا تهمله، لا تجعله قائدا لك وتطغى على الأدلة الشرعية، ولا تنحيه وتكون كالأبلة الذي يسحبه الناس. ده مرفوض وده مرفوض. بعض الأمثلة اللي ذكرها الإمام في الكتاب، أول مثال تكلم عن واجبات الصلاة، من طهارة ومن أركان إلى غير ذلك. ده أمر تكليفي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به. الشيطان هيجي لك من ناحيتين، إما غلو وإما إيه؟ تفريط، إما إفراط وإما تفريط. يقول الإمام فقصر بقوم، اللي هو القوة الثانية، فقصر بقوم حتى جعلهم يهملون بعض شروط وواجبات الصلاة. تلاحظها فين؟ في من يهملون الطهارة. يهمل الطهارة يعني يتوضأ لا يسبغ الأعضاء، يجي مثلا بيغسل يديه يشمر ذراعه ما يظهر الكوع، والكوع يدخل في غسل اليدين، يبدأ يغسل رجليه لا يهتم بالأكعب ولا يهتم بالأعقاب. يبقى هذه الشخصية عندها تقهقر وعندها تفريط وإحجام ومهانة، يبدأ الشيطان يتك على ده، يقصر به، يوسوس له ويثبطه ويقلل من عمته ويضعف من عزمه حتى يترك هذه الأشياء أو يقصر فيه. على الجانب الآخر، غلا بأقوام عنده إيه؟ همة، وعنده مثلا قوة إقدام، وعنده إفراط، فيبدأ الشيطان يوهمه إن العمل ده اللي هو التكليف مش كفاية، مش كفاية. يعني إيه؟ يعني إيه بغسل يدي؟ لا أنا هطلع على حد هنا. يعني طيب يعني إيه أغسل الرأس؟ لا بجيب معها أفايا ورقبتي. إيه يعني المشكلة؟ ليه؟ لهو وجد في النفس قوة تقبل هذه الزيادة، فأقنعه الشيطان بأن الأمر التكليفي مش كفاية، فبدأ يزيد فيه، ووصل الحال ببعضهم إلى أن أوقعه في الوسوسة. طيب هو بس دي جت منين؟ من القوة اللي في النفس البشرية. الشيطان عرف ان الراجل ده هو يعني متسرع ومندفع، قال لك بس هو ده اللي هنشتغل عليه. طيب عرف ان التاني كسول، برضه هنشتغل عليه. يبقى يعمل على الأمرين، على الكسول وعلى المندفع. لذلك يقول القول اللي ذكرناه لبعض السلف، ولا يبالي الشيطان بأي الأمرين ظفر، سواء بقوة الإقدام أو بقوة الإحجام، أي واحدة منهم ده بغية الشيطان، لأن في كلا الأمرين ينحرف العبد عن الجادة. لذلك الجماعة الموسوسين من الأشياء ده، يبقى هو خلاص يعني إيه؟ النية محلها القلب، لا يقول لك مش كفاية. طب الشرع قال كده، الشرع قال هذا، إن النية محلها القلب، وإن جهرت بالنية وتلفظت فابتدعت من دين الله، يقول لك لا، إزاي محلها القلب إزاي؟ وهو عنده يعني جسمه أو طبيعته يتقبل الإقدام، يبدأ الشيطان يقول له لا، تلفظ بالنية، يتلفظ مش كفاية، طب ما تلفظ زعق مش كفاية ده انت الحرف ما طلعش كويس مش وهكذا. لذلك تجد ان الامام ذكر لبعض والوسوسة ده هجلنا هنفرد لها لقاء او لقاء لوحدها. الوسوسة جات منين يا اخوانا؟ من قوة الاقدام اللي عند الشخص. تعالى مثلا في طلب العلم وان النفس البشرية فيها كم قوة؟ قوتين اقدام واحجام. امر زي امر طلب العلم الربنا سبحانه وتعالى امر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. يبدأ يبص للشخص ايه اللي فيه؟ عنده اقدام يعني ايه؟ عنده دفعة. يبدأ يشتغل على هذا الامر ويتجاوز به في قضية طلب العلم ويجعل همه الوحيد هو طلب العلم ويهمل العمل. انتبهوا، هو عنده اقدام وبدأ يستغل في طلب العلم. طيب يبدأ بقى الشيطان يوهمه بأن قضية العلم دهوت والكلام دهوت، لا اكثر من طلب العلم. طب والعمل؟ لا العلم اهم. طب اعمل بما عملت؟ لا العلم اهم. فيبدأ يجعل العبد يتجاوز الحد المعتدل في طلب العلم وهو العمل، يقول له لا اجعل همك وهدفك طلب العلم فقط، ويقصره في العمل بالعلم. ويبدأ بقى يأتيه بالأدلة وبالقرائن وبالنصوص التي ترغبه في طلب العلم ويجعله يتغاضى ويتغافل عن النصوص الآمرة بالعمل. وهذا كثير، وهذا كثير. في نفس قضية العلم قصر بأقوام حتى جعلهم يهملون طلب العلم الضروري واللي هو فرض عين. يبقى تجد أناس معينين تبحر في العلوم الشرعية. طب اعمل بالعلوم؟ لا ما بيعملش. طب ليه؟ أنا بطلب العلم. ويبدأ يحفظ المتون والنصوص ويحفظ ويتبحر في شتى فنون العلوم، أما العمل لا يعمل به قط. صنف آخر ده بقى اللي هو عنده إيه؟ قوة إقدام ويعني سريع البديهة وسريع الحفظ. يبدأ يوهمه الشيطان إن الأساس هو الطلب والتحصيل، أما العمل لا. في ناس يعني إن أقوام آخرون عندهم كسل، اللي هي قوة الإحجام والمهانة والانكفاف، يعني كسول. يقول له بس تطلب العلم ليه؟ ما الأمور واضحة، الناس بحالها عارفة الحلال والحرام. فيبدأ يجعله ويضعف من همته ويوهن من عزمه حتى يترك طلب العلم الضروري. وطبعا أظن الواقع خير شاهد على صحة ما قاله الإمام. تعالى مثلا في قضية من أخطر القضايا وهي طلب العلم على الشيوخ. ده الأصل، يعني الأصل في طلب العلم أطلبه على الشيخ. أخرج من الأصل إمتى؟ هالدليل بقى ما عادش شيوخ، ما نش فاضي والله، هالدليل واخرج نفسك من الأصل ده. ولكن الأصل اللي دلت عليه النصوص طلب العلم لابد أن يكون على إيه؟ على المشايخ أو العلماء. يعني يجي لك الشيطان في الأمرين الاثنين اللي هو إيه بقى؟ ها الإفراط والتفريط. إفراط، وما الداعي أن أذهب إلى فلان وعلان؟ هل أوتي من الأمور ما لم أوت أنا؟ عندي الكتب وعندي الحاسب الآلي وعندي الاسطوانات وعندي كذا وعندي كذا. ليه؟ ودد كسول، ودد عنده قوة إحجام وانكفاف ومهانة. لسه هخرج بينه وبين المسجد خمس دقائق ماشي، لسه هخرج خمس دقائق؟ لا خليك هنا. هو يجي بيكلم إيه؟ من ده بيفتح كتابه بيقرأ. طب كتاب عنده هيكتب ملاحظات هنقلها من الاسطوان. ايه اهو الراجل اهو بيسجل من يوم ما جينا هو قاعد كده، هاخدها منه اروح اعمل ايه؟ يبقى هي النفس البشريه نفسها يعني عندها شيء من الكسل، فيبدا يضعفه ويثبطه ويقلل من عزمه ويضعف من همته وخلاص يبدا يترك طلب العلم على الشيوخ. وطبعا ديت مذله اقدام وزلل للشيطان ليس بعده زلل. وتواترت الأدلة على أنه من لم يتعلم على أيدي المشايخ وأيدي أهل العلم ده خطأه أكثر من صواب، بل لا يصيب، بل لا يصيب. ففتش وشوف انت وقعت فين. يبقى قصر بأقوام وأهمل وطلب العلم على يد الشيوخ. طيب قسم ثاني عنده همة عالية، همة، وهذه الهمة يعني الشيطان بدأ يستغلها وبدأ يقول له طيب روح اطلب، راح طلب العلم على يد الشيخ. واخدين بالكم؟ هو عنده قوة إقدام والشيطان عاوز يشتغل عليه، بيروح يحضر أو بيحضر. طب العيل عيان يموت، طب الزوجة تروح مطرح مروح درس الشيخ، طب جه. وبعدين الشيطان لازم يستغله كيف؟ آه، أتعترض على شيخك؟ فإذا اعترضت انطردت، كن مع شيخك كالميت بين يدي مغسله. ويبدأ بقى يبجل لك في الشيخ ويعظم لك في الشيخ تعظيم ما بعده تعظيم. وطبعا الأدلة الشرعية على غير كده خالص، وكلنا يعني نتحدث ونحذر من التعصب المذهبي عشان الجزئية دي. يبقى ناس قال لهم ما تروحش تحضر الشيخ، تحضر له ليه؟ ما هو ابن 9 وانت ابن 9، ده حتى بيقول ان هو ابن 7، انت سابقه بشهرين، وبيقرأ من الكتاب ما جابش جديد، قاعد يبص حاطط النظاره وعمال يبص، وانت خلاص كتاب عندك، واقول لك اقعد انت ومرتك واقرا انت والعيال. طيب الصنف الثاني جه الشيخ والشيخ والشيخ، بدا يرفع من قدر الشيخ حتى اوصلك الى مرحله اياك ان تعترض على شيء، فالشيخ اعلم بالدليل منك، اعلم بالدليل منك. ازاي انت قده؟ طب وده احترام وده تقديم؟ ما تعرفش كان الربيع بن سليمان المرادي يقول ما جرؤت ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي، والامام مالك يقول كنت اصفح الورق صفحا رقيقا حتى لا ازعج الشيخ. سمعتش الكلام ده؟ يبدا يبدل لك ويعظم لك في شيء حتى تصل الشيخ يقول عن الحلال حرام وانت تقول له امين، انت عظمت. دي برضه مدخل من مداخل الشيطان، وللاسف تمكن الشيطان من كثير من الناس في هذا الامر. يبقى اقدام واحدام، اقدام واحدام. ايضا اخواني من جمله قوه الاقدام والاحدام عند الناس، نفس فيها قوه اقدام واحدام واحجام، بالنسبه الى الكلام عن المبتدعة وعن أهل الزيغ والضلال. طبعا احنا في بلد يعني عاوز تقول معجنة قول، والواقع غير شاهدة. طيب يبدأ الشيطان يجيلك، هو النفس من جوه تعبان، الجبن مهيمن عليها، قوة اللي هي الإحجام والانكفاف والمهانة. الشيطان يقول لك بس مالكش دعوه بحد، كل الناس خير وبركه. مش بيقول قال الله وقال رسول، اه خلاص كلمش حق، كلم في حقه ليه؟ ايش دعوه؟ قال ابليس مش كافر، اه مش كافر، ما هو عالم. قال الربا حلال، ايوه الربا حلال. قال الختان حرام، ايوه الختان حرام. مش عالم، مش دعوه بحد، كلهم من رسول الله يستقي. فوجد الشيطان في هذه النفس قابلية لهذا الكلام، كله كويس، خلاص احنا ربنا سبحانه وتعالى سمنا المسلمين. طب والفرق 72؟ لا لا لا لا، كله كويسين. كان ده كان ايام زمان، قوة احجام. فيبدأ ينظر لكل الناس بلا تمييز، المبتدع هو السني، الرافضي كالمعتدل، المتعصب كالمستقيم، كله زي بعض. وهذا أيضا كثير عند عامة الناس. يا عم الكلام ده على خلاف الدليل، يقول لك طب ما الشيخ قال، هو مش شيخ، شيخ وده عرضه متر في مترين وقدام اسمه سطر ألقاه شيخ. طب يا عم ده بيتكلم كلام وحش خالص. لا ده شيخ، بس أنا ما أحبش خطف حد، ليس المؤمن بلا بالطعان ولا بالسبب، خلاص. ويبدأ الشيطان ينمي عنده هذه الغريزة. ده تفريط وإحجام ومهانة ورجوع وخروج عن الشريعة. القسم الثاني قوم تجاوز بهم عليه عنده قوة إيه؟ قوة إقدام، يعني عنده شجاعة، تجاوز. قال كيف تترك المبتدع يبتدع في دين الله ولا تتكلم؟ كيف تترك هذا المنافق العميل أن يتكلم ويتكلم عنه؟ كيف تترك هذا الذي زل وخالف السلف ولا تشنع عليه؟ ويبدأ يترك للسانه العنان يخوض ولا يسلم منه أحد. أنا عاوزك تنصف نفسك بس، ما سبش حد. ليه؟ لأن الشيطان عرف عنده ده الواد ده كده مش يعدها، مش يجيبها على خير. الواد ده كده ملوش عقل، خلاص يستغلها فيه، بس استغل فيه قوة الإقدام اللي عنده. ويبدأ له أنت إزاي تحضر، إزاي تتكلم، إزاي تسمع، كيف لا تحذر منه وقد أضل الأمة وملأ البلاد وسود العباد بالضلالات. ويبدأ يتكلم ولا يسكت، ولا يعرف له حرمة ولا يعرف له قدر. هقول لكم على واقع يا أخوانا حدثت بين قطبين من أقطاب السلف، ولعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بها ونعيها كويس. الإمام محمد ابن يحيى الذهلي مولود سنة 170 ومات سنة 258، ده كان من طبقة أبو زرع الرازي ومن طبقة أبو حاتم والسفيانين، والطبقة العالية دي. حدث إشكال بينه وبين محمد ابن إسماعيل البخاري، أظن جبلين هم، جبلين من جبال العلم. الذهلي كان أكبر أسن من البخاري ب 22 سنة، وروى البخاري عنه. الذهلي كان في نيسابور، البخاري كان في بغداد. البخاري راح لفين؟ نيسابور. استقبله الناس وقالوا يا محمد، يا محمد ابن محمد بن اسماعيل جاي. قال له كله يستقبله، عالم جليل، الكل يستقبله، استقبله استقبال حافل يليق بالعلماء. محمد بن يحيى الذهلي قال لهم اسمعوا، ما حدش يسألوا في قضية الكلام ومسألة القرآن والكلام ده، ممكن يقول كلمة تخالفنا نزعل من بعض. شفتوا الأدب بقى بتاع الراجل عامل ازاي؟ فخلاص بدأوا يسألوا البخاري في ايه؟ في الأسانيد والأحاديث. البخاري بيتكلم، واحد بقى كده طلع كده بتاعت الأرض كأكثر الناس. وانا ما انا بقول ومحدش يزعل، بقول لك انصف نفسك من نفسك، انت جاي تتعلم ولا جاي تتصيد الاخطاء؟ تتصيد، ما هو انت عندك قوتين، شوف انت وقعت فين. فقام واحد امايم، يا امام محمد اسماعيل، ما تقول في لفظي بالقران مخلوق؟ لفظي بالقران مخلوق، يعني مثلا انا قلته، انا عادله، قلت قل هو الله احد، الكلمه طلعت هي قل هو الله احد، ديت مخلوق ولا مش مخلوقه؟ لفظي بالقران مخلوق ولا مش مخلوق؟ الامام البخاري عارف القضيه، ومش هتيجي تعرق في حاره المجسعين، ما ينفعش. فسكت محمد بن اسماعيل، ما رضيش يرد. الواد تاني قام عيد السؤال تاني، طيب ما هو فهمك انت عاوز تقول ايه؟ وعداه، ما تضغطش عليه بقى، ما هو ان كان عالم جليل بس بشر، ممكن تاخذه العز شأنه شأن البشر. يعني يقول لك سالتني مره، انا بصيت في السؤال وقلت له طب خلي مات، مش هيجيب عن السؤال ده، ام مش عارف، كتبه في ورقه تاني وصلني. هو بيتكلم عن الراجل هل هو كافر ولا مسلم؟ انا مش عاوز اجيب عنه، خلاص ما تحرجنيش بقى، يعني ما تسببش لي حاجه اكتر من كده. لا لازم تجيب عليه، انا في الحاله ديت ما انا بشر. هيقول شيعني له اسأله وما اجيبش عليه، وفارق دماغنا بقاله 9 سنين، ما انا هتاخدني العزه هم متكلم وهكلم بالحق. وده اللي حصل مع محمد بن اسماعيل. يا امام ما تقول لفظي بالقران مخلوق، سكت الامام مره واثنين وثلاثه، لا لازم اتكلم. فقال الامام الفاظنا من افعالنا وافعالنا مخلوق. كلام كويس، ريح محمد بن يحيى الذهلي، لأن محمد بن يحيى الذهلي يعني خدها عن الإمام أحمد، من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، خدها عن الإمام أحمد كده، وإن كان اللفظ تفصيل ليس فيها شيء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يبقى الإمام البخاري قال إيه؟ ألفاظنا من إيه؟ من أفعالنا، وأفعالنا إيه؟ مخلوق. بس أم أيم زي العلم بتوع التكفير، احذف المكرر يطلع النتيجة. يبقى البخاري قال القرآن لفظ بالقرآن مخلوق، يبقى البخاري بيقول القرآن مخلوق وقالوا فيه شرسه. الكلام وصل لمحمد بن يحيى الذهلي، ما هو بشر، عالم وجدل بس بشر، وده عاوزك تعرفها كويس. يعني إياك أن يغلب قدر الشيخ عندك على بشريته، اوعى، هو بشر وممكن تلاقيه ضعيف في جزئية معينة، هو متبحر في العلم واخد بالك، متبحر. زي مرة من الطرائف الإمام الأعمش زعل هو ومراته، محمد بن سليمان الأعمى، أبو محمد سليمان بن مهران الأعمى، زعل هو ومراته، فحصل جفوة بينه وبين مراته الأعمش، يعني الأعمش. فقال له واحد من الجماعة أصحاب العلماء، قال له والله في حصل مشكلة بينه وبين مراتي ودمخها زي الحجر، تعالى لين الأمر بيني وبينها. هقول لها تقعد وراء الحجاب وتقول لها يعني تعرف أنا مين، أنا بروح الولية زي فني على طول كده. قال له طب هاي، فدخل استأذن والولية قعدت وراء حجاب، وقعد أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، قال لها يا أم محمد لا يغرنك من الأعمش، إنه رجل صالح، ولا يغرنك منه عمش عينيه وبخر فيه ودقة ساقي وحمش قدمي. فقال قم أغرب، قبحك الله، عرفتها أسوأ ما تعرفه عنه، واخد بالك. فالعالم عالم بس بشر، انتوا فاهمين يا اخوانا ولا لا؟ يعني مهما على قدره في العلم هو بشر، يعتريه ما يعتري البشر، ممكن يتنرفز يزعق يهيص يعمل، ما هو بشر. فمش عاوز يعني قثرة علمه وعلو قدره ينسيك بشريته، اوعى ديت. فلما قال محمد بن اسماعيل ما قال، والكلمة وصلت لمحمد بن يحيى الذهلي، قال بس خلاص بقى كده لازم لنا موقف. فهو قاعد في درس من الدروس، من اللي بيحضر لمحمد بن يحيى الذهلي؟ الإمام مسلم بن حجاج، الإمام مسلم صاحب الصحيح، قاعد يسمع له. وطبعا محمد بن يحيى الذهلي عارف ان مسلم هو والبخاري كده، وقاعد يحضر لنا والبخاري بيقول كده وقاعد تحضر لنا، طب انا هقولها لك بقى. فوقف محمد بن يحيى الذهلي وقال من قال بقول محمد بن اسماعيل وحضر مجلسه فلا يحل له ان يحضر مجلسي. كلمه قالها ينفث عن صدره. أنا بقول يا أخواننا اللي ما يسمعش كلامي ويقول إن الطلاق البدعي لا يقع ما يعودش يحضر لي تاني. طب أنا كلمة قلتها نفت مصدور، أنت تمسكها ليه؟ شوف بقى اللي حصل إيه، أنا عاوزك تفهموا القصة دي كويس. فقام الإمام مسلم سمع الكلمة، قام قايم من وسط الحلقة وجايب الرداء بتاعه وحطه على العمة بتاعته، وقام خارج من المجلس. قال لك بس هو قصدني أنا بقى، ويا ريت لحد كده وقف. ذهب إلى داره وأجر حمالين حملوا كل الكتب التي كتبها الإمام مسلم عن محمد بن يحيى الذهلي، وقال له خد علمك كله، مش عاوز منك حاجة، تطعن في شيخي البخاري، خد كل علمك، هو كل اللي روته عنك ما نش عاوز كتبه. شوف بقى أبو زرع الرازي بيعلق على فعلة الإمام مسلم، شوف بيقول إيه الكلام ده أخواننا، موجود في تهذيب التهذيب. يقول ده كلام من بقى أبي زرعة، في مين؟ في مسلم. بس دولت جبال مع بعضه، دولت كباش، واحد ينطح واحد في بطنه في دماغه ما يخصناش، احنا نتفرج من بعيده بس، يكين هتخش هتنفعص، أنا قلت لكم. فقال أبو زرعة هذا ليس له عقل، ولو دار محمد بن يحيى لكان رجلا. تفهمت ولا لسه؟ ده بيقول عن مين؟ قال يوم مسلم. قال طيب هو قال كلمة من غاص، طيب انت تمسكها ليه؟ عدها له خلاص، وقعد استفاد بعلمه، ما ينفعش. اهو قال له هذا ليس له عقل. تخيل بقى واحد يقول لك المادي الإمام مسلم، بس اللي قالها له مين؟ نظير له نده وعلى منه أبو زرعة. هذا ليس له، ولو كان رجلا لدار محمد فأصبح رجل. رجل يعني ثابت في العلم. يبقى في النفس البشرية قوتين، إقدام وإحدى. أي تكليف شرعي الشيطان بيجي للتكليف الشرعي جاي لي على تقدير العلماء، خلاص إقدام وإحجام. إحجام ما أقدرش حد، كلهم زي. طيب تفريط بقى، إفراط، إفراطهم خلاص لا أستطيع أن أرد على الشيخ، هو أعلم بالدليل مني. يبقى إقدام وإحجام، انصف نفسك من نفسك. أيضا من أخطر القضايا يا أخوانا اللي تلاعب الشيطان بالقوم فيها، الإمام ابن القيم ذكر أكثر من 20 مثال في الكتاب فرج إليه والله يتولك. من جملة الأمثلة اللي ذكرها الإمام ابن القيم قال: وتجاوز بقوم، تجاوز يعني هنا قوة إيه، إفراطه، تجاوز تعدى الحدود، حتى خالطوا الناس في كل أحوالهم في المعصية وغيره، وقصر بأقوام فاعتزلوا الناس حتى في الجمعة والجماعات، اللي هو مخالطة الناس والبعد عن الناس، طرف ووسط، طرف ما يقعدش مع حد خالص. طب وجمعة؟ لا ما صليش جمعة. ليه؟ ما لسه الإمام ما جاش، محمد المهدي ما طلعش لسه. طيب الجماعات برضو نفس الحكاية، أصلي ورا مين؟ ده كافر. كافر ليه؟ ما بيكفرش الكافر. قال طب انت بتكفر ومناط التكفير عندك، هو مش عنده. قال هو كده قولا واحد، من لم يكفر الكافر فهو كافر، وانا بقول اللي يكذب يبقى كافر، اي واحد ما كفروش يبقى كافر. ما وصلش معهم كده، يبقى هنا افراط، افراط، اعتزل كل الناس في كل شيء. على الجانب الاخر قال لك يا ابن هذا الناس كل خير وبركة، خالط الناس حتى عند المعصية وعند البدعة وعند الوقوع في المحر. تلاحظ بقى، شوف الطرفين عاملين ازاي. زي قلت لكم مرة، كم ذكرت لكم مرة، قدر ربنا عز وجل وكانت معرفة نسوان وما يجيش من وراء خير أبدا. أي والله يا أخوانا، الكلام ده في سنة 80 تقريبا أو 79، مراتي تعرفت على مرات واحد، قال لها هل جوزك يجي يشوف الأخ زوج جوه الرجل أترم بتاع التكفير وأنا معرفش مكفرات. اي والله يا اخوان، ما انا قلت لها معرفتك ما بيجيش وراها خير ابدا. فجه الراجل، دخلنا البيت، طب عامل نخرج نصلي في الجامع؟ قال لا. ليه؟ قال لي كلها مساجد ضرار وبلد كفره كلها. قلت يا طب هين، طب نصلي في البيت؟ قال نصلي. قلت له من السنه ان انا اصلي امام؟ قال لي مش مصلي وراك. بقول له ليه؟ قال لي انت كافر. اي والله يا اخوان انت كافر. طب قلت له ماشي اصلي انا وراك. قال لي صدق بطل. قلت له قال لي انت كافر. قلت له طب والعمل؟ قال لي خلاص انت حلها انت بقى. تخيل النقطه ده، تخيل انت الامور ديت. فأناس الخلطه والعزله خلاص يعتزل الناس كلهم، كلهم كفر، كلهم كفر. يبقى ياتيك الشيطان من هذا الامر. الامر الثاني، الناس كلها خير وبركه، يقعد على القهوة ما يجراش حاجة، الناس خير وبركة. أسيبه يا أخي، ده لو لو لو, لو الحريقة قامت في بيت وانت بتصلي الشرع قال لك اخرج من الصلاة وروح طفي الحريق، طب وده نار جهنم أشد، أسيبه يخش النار؟ طب يا أخي ده بيعمل معصية ولا يحل لك، دين الله رحمة. ده حاطط رجل على رجل والشيشة قدامه، وانت اللي يشوفك يقول أبو هريرة صحي من الطرب وعمال ينفخ دخان في وشك، ما ينفعش. لا يقول لك شفتوا يا اخواننا، شفتوا مداخل الشيطان ازاي، شفتوا مداخل كيف يتدخل الشيطان للعبد ويدخله من منطلق شرعي. اهي ديت. يبقى اقدام عند الشخص في النفس البشري او احجام. التكليف الشرعي بيجي لك الشيطان يبدا يشتغل بقى، يشوف القوه اللي عندك ايه، وخد بالك انتبه، ممكن ان تتبدل القوتان عند الشخص. بمعنى يكون الشخص عنده اقدام في عباده معينه واحجام في عباده اخرى، الشيطان يعمل معك على الامرين، يثبطك ويوهمك ان هذه العباده غير كافيه، افعل اكثر من حتى تقع في البدعه او تقع في المحظور الشرعي. وهذا الباب إخواني باب واسع جدا في أمور الاعتقاد، في أمور الاعتقاد. تقصر إبليس بأقوام وأوهمهم أن الله عز وجل في كل مكان بذاته، بذاته، ردا على مين؟ على اللي قالوا أن الله عز وجل له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، يبقى طرفين اثنين. قال لكم، قالوا زي ما دخل على هارون الرشيد قال له خليفة المأمون أصلا، قال له أيها الأمير إن هؤلاء القوم ضيعوا إله، فالتمس لك إلها آخر. إذا كان ربنا له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا محاط ولا غير ذلك، يبقى راح فين؟ يبقى ما هوش موجود، يبقى عدم. ناس تاني قال لك لا، من قال الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، يحل في كل الأماكن. يبقى انظر إلى الطرفين، ده شكله إيه وده شكله إيه. أيضا من جملة مداخل الشيطان في هذا الأمر في باب القضاء والقدر والقدرية والجبرية. القدرية اللي هم منهم المعتزلة عمرو بن عبيد والناس اللي معاه، دولت بيقولوا لا قدر والأمر أنف، يعني الله عز وجل لا يعرف الأشياء إلا بعد أن تقع، وليس لله سبحانه وتعالى سلطان على أفعال العباد، كل واحد يعمل اللي في دماغه، يعني أنا أعمل اللي في دماغي ربنا ما يقدرش عليه، وكذلك وكل واحد كده. لذلك من الطرائف مرة عمرو بن عبيد قاعد يدي درس، عمرو بن عبيد بيقول بالقدر، يعني ربنا إيه ما يعرفش الحاجة اللي ما تحصل، واللي عاوز يعمل حاجة يعملها وربنا ملوش سلطان على حد، ده كلام عمرو بن عبيد. فقعد الدرس وعمل يرسخ هذا الاعتقاد في قلوب الناس. فدخل أعرابي، أعرابي ده ما يعرفش حاجة في حاجة، لقى شيخ مطمطم عمال يدي درس والناس قاعدة كأن على رؤوسها الطير، قال لك بس هو ده هو اللي هي ربنا يجعله سبب ورد اللطف. فقال له أيها الشيخ، قال له نعم، قال ناقتي سرقت فادعوا الله لي أن يردها علي. ده بيقول الشيخ كبير، يبقى الشيخ يدعو رجاله ايه يأمن وراه. شوف بقى دعاء عمرو بن عبيد، قال اللهم انك لم ترد ان تسرق فسرقت. شفت الكفر ازاي؟ اللهم انك لم ترد ان تسرق فسرقت فردها علي. فالعربي قال له لا حاجة لي في دعائك، ما تكملش. قال له ليه؟ قال له اخشى كما انه لم يرد ان تسرق فسرقت أن يرد أن ترد فلا ترد. والسلام عليكم. واضح يا أخوانا الكلام؟ شفت بقى الانحراف عامل إزاي؟ شفت الضلال بيوصل لحد فين؟ يبقى دولت أقوام أهو تجاوز به لا قدر والأمر أنف، يعني لا طبعا ده ما فيش كفر أكتر من كده بقى. على الجانب الآخر إبليس ده إبليس مسك عمرو بن عبيد ورجاله بتوعه وداهم في الجزئية دي. جه إبليس مسك أقوام آخرين اللي هم إيه؟ الجبرية. دوكم قالوا لا قدر والأمر أنف، دولة الجبرية قالوا أن الله عز وجل أجبر العباد على الأفعال، فليس لأحد اختيار قط، كل واحد بيعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى مش يعني غصبا عن واحد، اللي هم الجبرية. فانظر إلى الإفراط وإلى التفريط، وانتبه وانصف نفسك من نفسك، انصف نفسك من نفسك. أيضا أقوام أتوا في صفات المولى عز وجل عندهم اندفاع، قال لك بس، فتجاوز بهم الشيطان حتى جعلهم أثبتوا صفات الله عز وجل وشبهوها بصفات المخلوقين. زي واحد اسمه الإمام الجواربي قال لهم ايه؟ استثنوا اللحية والفرج وانا اصف لكم الله كما ترون، بس مش قادر اتكلم في اللحية والفرج. ليه؟ مش عارف. قال له له وجهي كوجه ويدي كيدي وسمعي كسمعي ورجلي كرجلي وساق ساق وهكذا. يبقى دول غالوا في إثبات صفات المولى عز وجل حتى جعلوها كصفات المخلوقين، وهذا أدى بهم إلى الحلول وإلى وحدة الوجود. قوم آخر قال لك لا، لابد أن ننزه المولى عز وجل. طب يعني إيه؟ إن في أي صفة عن الله عز وجل. طب يسمع؟ قال لك لا، لأن لو قلنا يسمع يبقى له ودان. طب أيها البعيد الغبي، ما الذي أدراك أنه لكي يسمع لابد أن يكون له أذن؟ ما أدرك هل رأيت الصفة أو رأيت ذاته سبحانه وتعالى. لذلك إخواننا من أشياء برضو اللي تسترع الذكر الأشاعرة المنتسبين زورا وبهتانا إلى الإمام أبي الحسن الأشعري وهو منهم براء، أثبتوا لله عز وجل 7 صفات بالعقل وليست بالنص. وفهموا دي كويس، يعني الصفات 7 التي أثبتها الأشاعرة يعني المنتسبين زورا إلى الإمام أبي الحسن أثبتوها بالعقل لا بالنقل. فقالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، والإتقان يدل على العلم، والتخصيص يدل على الإرادة، وهذه الأشياء لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا عليما سميعا بصيرا متكلم. دي 7 صفات اللي هم إيه أثبتوا. يبقى أقوام غالوا في صفات المولى عز وجل حتى شبهوا بصفات المخلوقين، وأقواما نفوا صفات الله عز وجل حتى جردوها عن كل صفة وأصبح إله بلا صفة تعالى الله عما يقول. يبقى قوة إحدام وقوة إيه؟ إقدام. أيضا هذا الأمر ظهر بجلاء في موقف البشرية من الأنبياء، من الأنبياء أقوام غال بهم الشيطان وتجاوز بهم الحد حتى قدسوا الأنبياء وعبدوهم من دون الله، وقصر في أقوام حتى قتلوا الأنبياء، وهذا موجود، قتلوا الأنبياء ده تقصير وده قوة إحدام. غالوا في الأنبياء وعبدوهم من دون الله عز وجل، وهذا واضح غاية الوضوح في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعل فيه اليهود ووصموه وأمه بأقبح الأوصاف، وفعل فيه النصارى أنه عبدوه من دون الله أو مع الله عز وجل، وكلا الأمرين مذموم وخروج عن شريعة الله عز وجل. أيضا هذا اتضح غاية الإيضاح مع فعل بعض المكلفين مع آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقوام رفعوهم إلى مصف النبوة بل إلى مصف الألوهية، وثبت عند الشيعة الإمامية أنهم يقولون بعصمة 12 إماما من أهل البيت، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد المهدي، 12 إمام. يبقى هذا تجاوز، يعني رفع هؤلاء آل البيت إلى مصف النبوة بل ورفعوهم في بعض الأعيين إلى مصف الألوهية وقالوا معصومون، وهذه من قوة الإقدام التي عندهم. على الجانب الآخر أقوام قصر بهم الشيطان وطعنوا في بيت النبوة، طعنوا في بيت النبوة واتهموهم أيضا بأقبح الأوصاف وبأقبح الصفات. أيضا هذا الأمر اللي هو قوة الإقدام والإحجام تتضح بجلاء في مسألة الأكل والشرب. ما هو الشيطان مش يسيبك، يعني يأتيك في الاعتقاد ويأتيك أيضا في السلوك، يأتيك في العبادات ويأتيك أيضا في المعاملات، ما هو مش يسيبك، يعني لن يهدأ إلا إذا سلخت من دين الله عز وجل. وصل الأمر به في أقوام عندهم قوة إقدام، قوة إقدام، فيبدأ يحملهم على أن يترك القوت الضروري تحت أي اعتبار، بأكلوش زي ما واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وإني إذا أكلت اللحم انتشرت وحرمت اللحم على نفسي. يبقى يبدأ يمنع العبد من القوت الضروري حتى يضعف بدنه، زي ما بيجي الواحد برضو في مجالات الدعوة، الدعوة والدعوة والدعوة والدعوة، عنده شجاعة خلاص يلا سيب العيال واطلع، طب الزوجة والعيال الله يتولاهم وهو يتولى الصالحين، يعني كلمة حق ولكنها في غير محلها. يبقى فرط في أقوام حتى تركوا القوت الضروري وضعفت أبدانه، جعل أقوام آخرين كل ولا يهمك، ترهل بدنه وأصيب بالتخمة وبشم، فهذا طرف وهذا طرف. وصل به الحال أي الشيطان مع بعض المكلفين في مسألة الزكاة، حمل أقواما، وهذا بس يعني قل أن يحدث، حمل أقواما على أن أخرجوا كل أموالهم وتركوا أولادهم جياعا بدون طعام، وفرط في أقوام تفريط في أنهم أمرهم بالبخل عن إخراج الزكاة الواجبة، فهذا مذموم وهذا مذموم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول إخواني أن للإنسان قوة أقدام وقوة إحجام، وما من أمر أمرنا الله عز وجل به إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تفريط وإما إفراط، ولا يعبأ الشيطان بأيهما ظفر، يعني أي واحدة منهم يصيبك هذه بغية الشيطان. وقد ذكرنا بعض الأمثلة، وإذا تتبعت أنت نفسك وسلوكك ستجد أن الشيطان تمكن منك في الكثير. أيضا واجب المسلم تجاه المنكرات، هذا تكليف شرعي، يعني أمر كلفنا به ربنا عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الشيطان إلى الرجل الذي عنده قوة إقدام وشجاعة وتهور، ويبدأ يوهمه أن عدم مشاركته في المنكرات ليس بكاف وينبغي أن تفعل أكثر من ذلك، تغير باللسان، غير باللسان، وخطب خطبة عصماء وما استجاب له أحد، أتاه الشيطان وقال هذا لا يكفي، غير باليد، غير باليد ولم ينظر إلى الضوابط الشرعية وإلى المصلحة والمفسدة، فأتى من ورائه شر ليس بعده شر. لذلك لابد أن تؤخذ الشريعة بشمولها وبعمومها، ولا يترك منها أي نص شرعي. فالذي أمرك بتغيير المنكر باليد هو الذي أمرك ألا تذل نفسك، وقرر العلماء أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يأتي في قسم آخر من الناس يبدأ يجعله لا يهتم ولا يعبأ بوجود أي منكر، ويبدأ يخالط أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب ويبش لهم ويهش كأنهم ما فعلوا شيئا من الذنوب، وكلا الأمرين مذموم ومخالف لشريعة الله عز وجل. خلاصة القول إخواني، انظر إلى سلوكك وإلى ما تمكن الشيطان منك في هذا السلوك، لعله تمكن أن يوقعك في إحدى القوتين، لأنه أعلم بنفسك من غيرك وأنت أعلم بنفسك من غيرك أيضا، فكن على حذر وانتبه. ولكي تستطيع أن تتخلص من براثن هذا العدو الخبيث عليك بتقوى الله عز وجل والإخلاص والوقوف على مداخله، ولن تستطيع أن تميز بين الإقدام وبين الإحجام إلا إذا وقفت على النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة في الباب الذي تتعامل معه، والرجوع لأقوال أهل العلم الثقات. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بالنسبة لرؤية أخي الزوج لوجه الزوجة لا يجوز، يعني أخوك يشوف وشه وش زوجتك هذا لا يجوز مطلقا. أصل مسألة الضرورة التي جوزها العلماء لرؤية وجه المرأة اللي هي القاضي يشهد، أو مثلا طبيب سنان وما فيش غيره، واحد بلك دي هي الضرورة، أو خاطب وريح يخطب وريح فعلا يعني يقصد الخطبة وعاوز يتجوز وعارف أنهم يوافقوا عليه أو يغلب على ظنه هذا. أما مسألة نحن نقول للضرورة يجوز، مسألة الضرورة يا إخوانا دي دايما اللي هي الأصول، يعني الأصل أن لا يرى، نخرج من الأصل دي مش لي ولا ليك، الضرورة تقدر بقدرها والذي يقدرهم أهل الاختصاص حتى لا نتوسع في الأمر، ويفعل كل إنسان ما يريد بحجة أنها من إيه؟ من الضرورات. يقول أنا عندي ولد واحد وهو بار بوالدته ويطيع أمه، ولكن حدث خلاف بيني وبين زوجه، وأنا لا أدخل بيت ابني منذ عام وزوجته لا تريد الاعتذار لي، فماذا أفعل؟ هل أذهب لزيارة، مع العلم أن زوجه لو رأت أم زوجها في الشارع كأنها لا تعرفه؟ والله يا أخوانا حقيقة الأمر اللي هو العداء الذي إلى الآن لم يظهر له سبب بين الزوجة وأم زوجها، وإذا طبقنا العقل والمنطق سنجد أنه لزاما على الزوجة أن تقوم بشكر أم زوجها قبل زوجها، ده لو خدناها كده إيه بالعقل يعني أو بالدراع زبون. ليه؟ لأن هذه الأم جعلها ربنا عز وجل سببا لهذا الزوج الذي تتنعم المرأة في خيره، ده ألف به. هذا شيء. الشيء الآخر، أنا أدعو كل أخ ألا يكون عنده هوانة ولا هوادة إذا حدث قصور من زوجه إلى أمه، ما ينفعش قولا واحدا، لأن كثير من الفتيات يعني إيه ما تعرفش ساعة ما تخش عداء مستمر. وأنا أقول كلمة لبعض الفتيات وبعض النساء التي يسمعن، ما تقدميه لأم زوجك سيقدم إليك من زوج ابنك، والجزاء من جنس العمل، وما تفعليه ستجدينه. وأقول لهذا الوالد يعني الله يعينك، واذهب لزيارة ابنك لعله مغلوب على أمره، أما القطيعة فلا تجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط بيبقى خارج العمل، أما الركن فيكون من داخل العمل. فنقول مثلا إن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب، يبقى ده خارج الصلاة خالص. أما أركان الصلاة كالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام من الركوع، فالشرط خارج العمل، أما الركن من داخل العمل، وإن كان بانعدام الأمرين يبطل العمل. يعني إذا انعدم الشرط وانعدم الركن خلاص بطل إيه؟ بطل العمل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. هنا أخونا أي أحاديث يسأل عنها الشيخ أبي عمير فهو أعلى كعبا في هذا الأمر. هل تارك الصلاة المتعمد هو الذي يسمع الأذان ولا يذهب للصلاة أم ماذا؟ كل من لا يصلي فهو تارك الصلاة عمدا، بس أهو كل من لا يصلي فهو تارك للصلاة عمدا، لأن ما فيش رجل عنده عذر لترك الصلاة إلا إذا غاب عقله عياذا بالله، أما غير ذلك فلا يجوز. يقول هل قول أذكار الصباح والمساء مع نساء كبيرات في السن وأطفال صغار بصورة جماعية يجوز حيث يصعب عليهم جميعا حفظها؟ احنا عاوزين بس نشوف النساء الكبيرات دولت انت قاعد معهم ليه؟ هم يقربوا لك ولا من محارمك؟ الأطفال الصغار هيحفظوا على طول، أما النساء الكبيرات يعني فإن فعلتها بين الحين والحين فلا بأس إن شاء الله حتى يحفظوها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول أنه في الجيش في مصنع مياه معدنية، ولكن مياه الحمامات من البئر مباشرة وتكون طعمها غريب ولونها غريب، فهل يجوز الوضوء والطهر بها أم لا؟ إن كان من يراها يقول أنها ليست بماء فلا يجوز الوضوء، لأن من شروط الوضوء بالماء أن يكون يعني أوصاف الثلاثة اللي هو عديم اللون وعديم الرائحة وعديم الطعم، هي دي أوصاف الماء، أما غير كده فلا يجوز. يقول وأنا في طفولتي اشترى أبي نصف فدان ولم أكن أعلم بحالي، حيث أنه أني الآن أشك أنه يأخذ رشوة، وأنا الآن في سن تقريبا 25 ومنذ حوالي 8 سنين اشترى نصف فدان غيره، وبدأ خلال سنين متفرقة في سداد هذا الدين، ولكن عندما رأيته يعطي والدتي مرتبه كاملا في بعض السن وفي سنوات أخرى لا أرى يعطيها، فخشيت أن يكون قد سدد هذا الدين من المال الآخر وهو الرشوة، فلا أدري أفي كل هذه الثمان سن كان يسدد مرتبه حلال من مرتبه الحال أم كان يسدد من المال الآخر أم كان يسدد من الاثنين معا، وأنا الآن أعمل في هذه الأرض وأصبحت مصدر رزق أفيدون الأرض حلال ولا تشغل بالك. ولكن هنا جزئية معينة، إيه هي؟ أبوك كتب لك أرض ليه؟ هل ما فيش غيرك مثلا؟ طب الراجل مات، الأرض دي راحت فين؟ بالنسبة لمصدر شراء الأرض خلاص، طالما عندك شك ما تشغلش بالك. هيفضل بقى عندنا إشكال، إيه هو؟ هل يا ترى هذا المال وصل إليك، الأرض وصل إليك عن طريق إرث شرعي صحيح أم مجرد الكتابة؟ إن كانت بالكتابة فلا يجوز وهذا المال حرام وعليك أن ترد نصيب كل وارث إليه، أما إن كنت أنت الوارث الوحيد وأخذت المال بالفرض والتعصيب فلا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: توفي شخص في العائلة ولضيق الوقت قامت أمي بشراء الكفن له، وذلك للتعجيل بدفنه، وبعد الانتهاء من كل شيء أراد أولاده أن يدفع ثمن الكفن، فرفضت أمي وأصر كل منهم على موقفها من العمل. خذ الفلوس، تأخذ أمك الأموال، أما يصر كل واحد على أمر هذا يعني، إن تركت أمك المال فلا بس، أما هم إن تعففوا أن تدفع أمك أو غيرها ثمن الكفن فلها أن تأخذ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل يجوز تعزية أهل الكتاب؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز مطلقا. أنا ذاهب إلى عمرة فأوصني. ادعينا يا شيخ الله يبارك لك، لعل الله يتجاوز عن سيئتنا وسيئاتك، هذا الذي أوصيك به بعد تقوى الله عز وجل. ادعينا، وادعي المجمع التوحيد، وادعي إخوانك، أن ربنا سبحانه وتعالى ينشر راية السنة ويرقم مع ويفضح أهل البدعة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ما رأي فضلاتكم في كتاب تفسير الأحلام لمحمد بن سيرين؟ هل أشتريه؟ لا يا أخي الفاضل، تفسير الأحلام يا أخواننا والأشياء هذه نظرا لعوامل كتير، حتى كان في جواب جاي في رسالة جاية فيها عن واحد رأى رؤيا، يعني ما أنا معرفش في العلم ده حاجة خالص إلا النذر اليسير، ونصح يا أخواننا لا تعولوا على الرؤيا، لأن الرؤيا زي ما احنا قلنا أو زي ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: إما أن تكون حلم من الشيطان، وإما أن تكون حديث النفس، وإما أن تكون رؤية من الرحمن. مسألة التمييز بينها فيها شيء من الصعوبة نظرا لعوامل كثيرة، من جملتها الكذب وعدم أكل الحرام والتلبس بالبدع، كل هذه الأشياء تحول بين العبد وبين معرفته إن كانت الرؤية من الرحمن أم هي حلم من الشيطان، فما تعولش عليها خاصة إيه. وبرضو بعض الناس، لأن المسألة دي يعني إيه بتشغل الناس كتير، ويبدأ إنسان بقى يتعلق ويعلق ويبني أماله على رؤية، وطبعا بيجي تفسير الأحلام في بعض الوسائل الإعلام، والناس بحالة خاصة النساء بيتعلقوا بهذا تعلقا شديدا، وهذا يا إخواننا يعني يخرج العبد عن جادة الإسلام. فوالله انت لقيت رؤية وتأكدت أن هي من الرحمن فقصها على بعض أهل العلم لعله يفتيك في هذا، أما نحن فبضاعتنا مزجة في هذا العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.